يصلي من الليل ما سيستر ولا نام من الليل، ما يصلي كل الليل ويستر كل الليل، لأن الله لم يأمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي ولا نام، لما بلغ عن الرجل الذي يقول أما أنا فأصلي ولا أنام، قال أما أنا أصلي وأنام. فيصلي مثلا ثلث الليل أو نصف الليل، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض أو الشمس؟ وما لنا من الأرض والشمس، هذه تدبير الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر الليل والنهار والشمس والقمر والأرض. فدخول في هذه الأمور، القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن. أما نظريات الجغرافيين، نظريات الحديثة، فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب. نحن لا نرفض، لا نترك، نحن لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير. لأن حتى من الجغرافيين، ترى الجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من ثبوت الأرض ودوران الشمس عليها، هذه نظرية الجغرافيين القدامى. الجغرافيون المحدثون خالفوها، فالخلاف حاصل بين الجغرافيين. ما دام الخلاف حاصل بين الجغرافيين انفسهم، فكيف نترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الارض وهو اعلم بهما؟ الله تعالى يقول ما انفسهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. نحن لا نعلم ولا نشوف بعلم الارض وعلم السماء وعلم الكواكب، لا نشوف بذلك، وإنما هي مجرد ظنون ومجرد بعض تجارب تكون مفروضة وتكون مخطئة. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن. وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر، تقبل التغير، تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة. لا يسميها بالعلم الحديث، تسميتها بالعلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة. القداسة بكلام الناس سبحانه وتعالى، والثقة التامة بكلام الناس وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا علم حديث أو ما أشبه ذلك فهذه نظريات بشر، نظريات بشر تصيب وتخطي. نعم. نعم. أولا الشيخ، كنت من الناس متعصب لمذهب من المذاهب وعالم من العلماء، وكنت آخر يرمي بذلك عرض القائد ويتغافل عن اقوال العلماء والائمه، فما توجيهك في ذلك حضره الله؟ نعم، هذان على طرفين نقول، منهم من يغلو بالتقليد حتى يتعصب لاراء الرجال وان خالفت الادله، هذا مذموم، هذا مذموم. الذي يتعصب لاقوال العلماء وان خالفت الادله هذا مذموم، فقد يؤول الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض اقوال العلماء جمله ولا يستفيد منها وان كانت موافقه للكتاب والسنه، هذا ايضا تفريط. الاول مفرط وهذا مفرط. فاقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه الثلاث، فقه الصحابه والتابعين والائمه الاربعه والفقهاء الذين شهدت لهم الامه بالفقه في الدين، يستفاد من اقوالهم، يستفاد من اقوالهم، ينتفع بها، لكن لا توقن على انها قضيه مسلمه. اذا عرفنا ان هذا القول مخالف للدليل فعلينا ان ناخذ بالدليل. اما ما دام ان هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنه رسوله فلا باس بالحرج، فلا حرج في الاخذ به. وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه والاستباع به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو قول الحق الوسط، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا

له عمره، كان الواجب عليه انه ينصح هذا الشخص اذا راى عليه نقصا ان ينصحه فيما بينه وبينه. اما اذا كان الحاضرين يحسنون الظن به ثم قال هذا حاضر هداه الله او اصلحه الله، ربما يفهم بعض الحاضرين او الحاضرون يفهمون ان عليه لا حلال، ويقول بهذا نوع من اغتيابه. اما لو دليه وفقه وفقه الله او كلام نحو هذا من الدعاء هذا طيب. اما الدعاء اللي فيه فيه نوع او يفهم نوع من اللي عنده اخطاء فهذا ينبغي انه يتكلم، يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف، وفقه الله زاد الله علما وعملا صالحا او ما اشبه ذلك، حفظه الله. لا يذكر في قول عام عندما يلزم نفسه بالوفاء في امر هام ان يقول انتم بوجه الله ثم بوجهه، فما حكم على القول؟ نفسي ان يقول لكن حتى قوله بوجه الله هذا ايضا لا يجوز للانسان انه يلتزم ان هؤلاء في وجه الله، لا يجوز انه يلتزم كما ياتي في اخر كتاب التوحيد اذا انه اوصى صلى الله عليه وسلم قواده اذا حاصروا حكما او طلبوا منهم ان ينزلوهم على حكم الله ان لا ينزلوهم على حكم الله، وانما ينزلوهم على حكمهم هم، لانهم لا يدرون ان يصيبون فيهم حكم الله او لا، يعني ننزلكم على حكمنا واجتهادنا. اما حكم الله فهذا لا ندري نصيبه او لا اجتهادنا، فالحاصل لا يقول لكم وجه الله او لكم وجه الله ثم وجهي، لا يقول هذا، انما يقول انتم في امان الله مثلا، أنتم في أمان الله عندي أو أنتم آمنون أو ما أشبه ذلك، لا تخافوا وما أشبه ذلك. أما أن يعطيهم وجه الله لا لا لا، لأنه قد يخون في هذا، قد يخون في هذا وهو أعطاهم وجه الله، ويقول إذا خان وهو قد أعطاهم وجه الله يقول قد تلقص الله سبحانه وتعالى. نعم، فإنكم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تكفروا أن تكفروا دينكم ودين أصحابكم أمر من أن تكفروا دينة الله ودينة رسوله أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة رسوله. فقال أنتم في وجه الله في وجهي هذا معناه أنه أعطاهم ذمة الله سبحانه وتعالى، فإذا خانهم معناه أنه خان الله عز وجل. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال ولا تؤمنوا من الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا بالخبث، فما تفسير هذه الآية حفظكم الله؟ الخبيث هنا المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد بالخبيث الحرام، لا المراد بالخبيث هنا الردي من الطعام. يقول لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم، ولا تؤمنوا بالخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. لو أعطي لك هذا الشيء أنت ما تقبله إلا حياء، ما تقبله رغبة، فكيف تعطيه للفقير؟ الحاصل من المراد بالخبيث هنا الردي، ليس المراد به الحرام وليس المراد به النجس، لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل الشجرة الخبيثة، يعني خبيثة الرائحة، وليس المراد أنها حرام. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل، لأن من المداخلات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ليس المراد به أنه حرام، ولكن المراد به أنه بني، أنه كسب بني، لأنه نتيجة لمسح الدماء ومجاولة الدماء، فهو كسب بني. فالخبيث يطلق على الردي ويطلق على الشيء الدني. لا إلا أن تغلبه، إلا أن تغلبه بجلة، يعني ما يأخذه الإنسان إلا حياء، إلا حياء ما يأخذه رغبة فيه. نعم. رجل يصيب الناس بعينه وأقواما بغير قصد، فأن يوجد من هذا الداء دواء شرعي، حيث أننا سمعنا أن هناك نوعا من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائل صلاة الجنازة، فما صحة هذا؟ هذا غير صحيح، الصلاة على العائل صحة الجنازة هنا عند العوام ما لها صلة، والعاون عليه مكثر من ذكر الله عز وجل، هو نفسه مكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين. وكذلك على الإنسان انه يستعيذ بالله من شر الحاسد يقرا المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ولا يضره شيء باذن الله عز وجل. انما يصاب الانسان وافلته عن ذكر الله. اما لو ان الانسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الامور التي شرع الذكر فيها، الذكر شكل حكم حكيم من اوى اليه عطله الله. وفي الحديث ان يحيى بن زكريا عليه السلام امر بني اسرائيل بجمله اوامر، منها قال وامركم بذكر الله. فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في اثره، فلجا الى حكم حكيم فسلم من شرهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالانسان الشياطين شياطين الانس والجن وراءه يطلبونه، لكنه اذا ذكر الله دخل في حكم وتحصل منهم. فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في اثره فلجا الى حكم حكيم فلجا من شرهم. نعم. من نرى ان يدور داعيه المشهور على الداعيه معروف لانه ينتبه المتبعه ويثني عليه ومعروف بسجيته، فهل يلزم الولايه والمسائل؟ انسان قصده زيارته انه يلتقى ويبين له فهذا نذر طاعه، نعم يلزم. اذا كان قصده انه يبين له مثلا الصواب ويلتقى عن ما هو عليه من الخطا فهذا نذر طاعه يجب عليه. اما اذا كان قصده زيارته مجرد من الانبساط معه والجلوس معه من غير نصيحه فهذا لا يجوز. نعم. فبارك مبارك معلومه تبارك على الحسنى بهذا الزمن، وهو ان خطابتنا اليهود ليست دينيه، وان القران الكريم صلى على متابعتهم وليس على حكم، فقد اثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى ولا تجادلوا عن الكتاب الا بالتي هي احسن وما ربكم على هذا المقام. هذا الكلام في مستوصف القانون اليهود خطاب الظهور فكفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم، فكفرهم امر الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مصادر، الا فلا تتخذوا القبور مصادر عند انفاس العباد. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على امثال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتقون. قالوا لا يصلى هذا عن موسى رفع عليه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا فيهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العباد بئس ما نذر ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما استفادوا من الله ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى اخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يقبلون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. اما عن الكفار لا يدينون بالله من الحق ولا يدينون دين الحق هو الذي مرض الكفار حتى اعطوا جزيه عن وجوه الكفار. الله لم يامرنا بما يصفهم فالنهانا عن ذلك. يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الله عندهم مصائب الاولياء والولاء عليهم محبه والمناصره والصلاة عليهم والدفاع عنهم كل هذا من الولاء لهم. لا يتخذوا اليهود والنصارى اولياء هذا لا اله بحر ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قل قوله تعالى لا اله الا الله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فان الله ليس كفارا من قبلكم من كفار اولياء اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ثم اتقوا الله فاما مقابلتهم وغضي عليهم ان رب الله عليهم في نفسهم وكتابه فضير من الكتاب العالم صغير. وعلى أسعان الله من أمور المباحة فهذا ليس من المحطة لها هذا من أجل المصالح أجل المصالح التي لا تكون أمور الناس إلا بها الضوء والسرعة والمعاهدات والهدنة دون ما يدونها إذا كان العمل الهدنة فلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعف نفسه ما عقب الهدنة في الصدرية كما هذا معاهد اليهود في المدينة يقبل هدنة هذا ليس من المحبة لهم وأن لا يوجد مسلحة المسلمين وصالت مسلحة المسلمين هو معاهد الصدرية والهدنة مع الصدرية هنا أيضا صدرية ومن هذه مسلحة المسلمين سلام الصراحة الصناع والمبيعات منهم المصنوعات هذا من أفعال المسلمين ولكن لا يأكلها منهم من فإن لا ينفع لهم كلام ينفع لهم مستمر يشتروها منهم ليس لهم معلومات ليس لهم معلومة فيها منها ما يشتروها منهم بأمانة من ثلاثة من أجل مصالحهم الدواجات التبادل التجاري الصناعي وأخذ الخبرات منهم النبي صلى الله عليه وسلم استاجر ابن هريره بن موسى وقال له استاجره وهو على الطريق انتظر المفعم واستفيد من خبراته في الطريق وهذا مما اذا خلاه سبحانه وتعالى وهذا ليس من المحبه له لان الله لم يجد يخالفنا نحن يخالفنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه مهمه ولا ضلاله نجد المحبه بين التعامل في الدعاء فبين المحبة والموالاة والمناصرة المطبق بينهم التعامل الجاوي والموالاة مقربة ولا يجوز والله لا يرد عليهم بل ظلمهم ولا يرد لكم مسلم من ذلك هل لعنه الله فهدد عليه وجعل منهم السبب توكل عليهم لا يرد عليهم ظلمة جعل منهم السبب توكل عليهم وتحول هذا الظلم ولا يتفرد مقامه أدله عن سواء السبب الله لعنه ونقصهم ورد عليهم وكثير من المسلمين كالآن السبب فنزل الله لا رسالة ونحن نسلمهم دون هذا فهو مسلم الحكم الآن دون هذا لا نحن نسلم من الدين بعضهم أنا من لا يجب أن يجب أن يسار ليس من الدين لا يسار من الدين وأنه يقال السارة وتعالى لا يسار من الله وتعالى وتعالى وتعالى مزال المستشفور بهم ومظهر رجل ساعتهم

لا تجمع السلام المجمعات على رأس المحرارة ثم يتعرض الأفكار جمع ناسوها وبرك وبرك معه العلم معه الحوى العقل ونسير المبارك ومضعه ومزالك أما المزال من مصاب المزال هذا الصغير هذا تصوير هذا تصوير ما لا إنسان ربنا يكون هذا الشيء فهم الله فكرة ضمن الأخلاق من قبل أنه هو وربما ينبس مع هؤلاء ثلاث منافقين ويقول لك استغفر الله فالامر خطير جدا وليس هذا ما تمت الايمان لا يلزمها بطريقه الايمان قل لا يلزمها بطريقه الايمان والمريض ليس بالمسلمين كان يعلمك مسلم عامته ايسر على الاسلام طريقه الدمع الاخفى في نفسك والاعلان عنها والتصوير بذلك هذا لا يكون جر هيدا كل هذا مما ان الامر بهذه الطريقه Thank you.